ويقال إن بعض الناس عندنا تصبر بيتا 500 سنة 500 سنة، فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما وكان الشيخ هو القارئ، قال المستأجر المتصبر: يا شيخ ما تكفي، أنا أريد 1000 سنة. قال: تكفي. ابن حلال قال: ما تكفي، باكر يطلعون عيالي بس بالشارع إذا تمت المدة. فقال له الشيخ: إذا طلع أولادك للشارع بعد 500 سنة فأنا عندك، تحاكم عندي وسهل الله. نعم. مبنى على هذه الأرض الخرسية، هنا يجوز نبني مبنى ويأخذ منه الخراج. هنا الخراج على صاحب البيت. لا شيخ، منزل السكن ما يخرج، ياخذ شيخ الخراج لو قص بالأرض البيضاء أو المعمورة. ظاهر كلام المؤلف مطلق الأرض إذا غنموها كذا، إذا غنموا مدينة كاملة، مدينة كاملة بأسواقها وعمارات، نعم. هل يوجد الخراج على عمارات وعلى، إذا رأى أن المسرح تقسم ويجعل الخراج على الأرض البيضاء اللي خارج المدينة فهذا طيب، والعمار يكون عمار يقسم بين الغنمين، يمكن كل واحد منهم يأتي بيت. ويجوز ضرب الخراج على العمار، ويجوز ضرب الخراج على، لو أراد أن يضرب الخراج على الكل فهو جائز. نعم. الأرض اللي كانت أصل للمسلمين محتلة الكفار، نعم، استرجعوه. نعم. أما من عرف ملكه فهو له، وأما من لم يعرف ملكه فيقسط، يعني يجعل في بيت المال. نعم. سلامة. معنى السرايا جمع سرية التي بعثها، والقاعدة قاعدتهم يعني اللي هي أصل الجيش. نعم. الأسير يا شيخ الحرب إذا أريد منها أن يفضح أسرار العدو هل يعامل بطريقة غير جيدة، يعني بالضرب أو كذا حتى يفسح عن بالنسبة للعدو، يعني إذا أسرنا أحد الأعداء وأردنا أن نعرف معلومات عنه ولكن لا يريد أن ينطق، هل نستقبل معه قوة؟ والله ما أدري والله، أتوقف فيها حتى نراجعها، لكن لو أردنا أن نستعمل معه ما يسمى بالتنويم المغناطيسي بدون قوة وصار عندنا واحد يجيل هذا الشيء هل يجوز؟ نعم، لأن هذا ما في ضرر عليه، لكن بس يخشى أن يخبر بأسرار خاصة، يعني أسرار شخصية خاصة، لأن النائم إذا نوم تنويم مغناطيسي يخاطب الإنسان يقول وش بذهنك وش عندك، هم كل اللي عنده علم. هو كرسي الاعتراف؟ ها؟ هو كرسي الاعتراف؟ إيش؟ هو كرسي الاعتراف التنويم المغناطيسي؟ كرسي يمكن ما أدري وش يسمونه، لكن هذا اللي ينومه ثم يخليه يخبر كل اللي بدماغه. موجود يا شيخ؟ نعم موجود. إيه موجود وجاءت واحدة من جماعتنا. ليس له الحرمة الآن. من؟ يجوز لنا أن نسمع كل أسرار. أيه. يستحل الزوجات والأطفال. أو يقال يا شيخ يثبت تبع ما يثبت استقلالا، أسراره الخاصة جاءت تبعا. على كل حال ربما نقول إذا كنا نملك أن نقتله إذا لم نعطيه الأمان، أما إن أعطيناه الأمان ما يجوز نقتله، ما في إشكال. فإذا كان لم نعطيه الأمان ويجوز نقتله كما مر علينا أنه يجوز أن يقتل الأسير، فضربه حتى يبين لنا أسرار العدو من باب أولى، يعني في ذلك مصلحة وإلى مضر أهو من القتل. يقول: هل يحق للوكيل على مال اليتيم الأخذ من هذا المال بقصد السلفة على أن يرجعه في وقت قصير؟ الجواب: لا، لا يجوز له ذلك. قال بعض الناس أن يلقي مريضة عند القبر عند دفن الميت ثم يدعو الميت ويؤمن الناس خلفه، فهل هذا العمل مشروع؟ والجواب: ليس بمشروع.